ارفع صوتك وقل لي ماذا سؤالك؟ قال النووي في اخر الكلام على المشهور من تقريبه، ومن عرفت عينه وعادلته وجهل اسمه يحتج به، هل هذا الكلام صحيح؟ من عرفت عينه وعادلته وجهل اسمه يحتج به. جهل اسمه؟ جهل اسمه يعني لم يسمى. نعم. كيف جهل اسمه وعرفت عدالته وعينه؟ إلا إذا كان صحابيا. هذا كلام السخاوي تحلوني. ما نعرف هذا. الجزء الأول شخص. كيف يعني جهل اسمه وعرفت عدالته؟ نعم. يعني تمشي يعني هذا مهدي بده سؤال شيخنا. هو أحقه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.